ولا الفاكهة وما أشبه ذلك، ثم هذا من الغلو، وإن كان الحامل له على ذلك الاجتهاد والزهد، لكن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. زورهم لتنتفع بعلمه وبإرشاده. الميت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا من أسباب الشرك به. لا لا تفعل، ادعو الله لهم ولغيره. ما يقرأ هذا، هذا بدعة، هذا من البدع. نعم سواء قلنا أصل أو ما أصل، لكن هذا من البدع. كنت تتخذ القراءة عند قدر خاصة، هذا من البدع. إنما اختلف السلف فيما إذا قرأت الفاتحة عند الميت بعد دفنه مباشرة أو غيره من القرآن، والصحيح أيضا أنه ليس بسنة، ثم من تستغفر له وتدعو وتتلو التكبير. الشيخ في بعض الناس يقولون عندنا يجون عند القبور بتزار هذه الإيقاف فيها، يقولون أن نطوف فيها وحنا ما مقصدنا يعني طواف، بس نشوف وش يسوون، هل يجوز؟ طلبت علم نعم طلبت علم لا بس يقول ناخذ معهم جولة نشوفه ثم ماذا؟ ما طلعوا ما يستفيد شيء ولا يفيدون. يمكن يفيدون أشخاص يعني المهم إذا كان غلط من فائدة لفادة يعني، فهذا قد نقول من لا بأس به، فيستمعون فيستمعون كلامهم اللي يقولون. أما إذا كان بس بيشوفون يتبرجون ماذا يقال فهذا حرام، لأن هذا يغريهم أيضا. يقول هؤلاء الطوف مثلا من السعودية جاءوا وأقروا هنا وطافوا معنا. نعم تخفيفا للمغادرة أو تخفيفا للعودة وقت حدث في هذا المقر والمقر والشيطان من ولي. ثم لو كان وليا وذهب بعمله مهما فعل في ولايته، الآن هو محتاج إلى دعائك، لا يمكن أن بعد هنا لو كان تخصيص مقبرا للصالحين تخصيص مقبرا يعني من أن الصالحين يبنون جميع لا ما يكون مقابل حتى يعني يكون كل هذا مقبر فلان ولي، لأن هذا قبر ولي، هذا قبر صالح. لا وش بهم من هذا؟ هم كثير من الأولياء بالحقيقة مو بأولياء، أولياء الشياطين مو بأولياء الرحمن، أولياء الشيطان للرحمن. تجدهم والعياذ بالله يدعون إلى عبادة أنفسهم ويكتبون على الناس ويقولون افعلوا كذا فهذا هو الشرع. هؤلاء مو بأولياء الله، هؤلاء أولياء الشياطين. الشيخ حسن الشاذلي يقول لك داخلين فوق الجبل والناس فوق له مسافات تمشي أكثر من أي حد داخل اللي يحس أحوال ما هو المكان النظيف. وعند الطريقة الشاذلية عاملين نظم ليه إذا ما كانش الواحد يقرأه كل أسبوع يضغط على لازم يعمل عبرة ويقرأ النظم اللي هو بتاع الشيخ نعمل إيه في الحاجات دي الشيخ؟ يعني أنكروها يعني تشبه بلاحية بشكله وحركاته وحركات كيف تشبه؟ يعني مثل بلباته